أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والزيتون والرمان متشابها قال اسم الله قل لك عين حرام

All right. وَمَا لَا يَتِيمِ إِلَّا تماما على نور الهي وَأَيَّامٌ Oh,